لها حتة مكنون فيها كده ومقفول عليها ورحت سرقت. طب في واحد قاعد في ده المكتب بتاعه أو يسموه البنك كده وقاعد هو قاعد بعيد كده والبنك قدامه فيه البضائع وبتاعه وبعدين جه واحد راح خاطف حاجة. ما تبقاش سرقة تبقى إيه خاطف؟ ما لحقتوش أنت. طب وإن لحقت إيده ومسكته ونزعك يبقى ده غصب بقى. يبقى ده استؤمن على شيء فدلس فيه. خد مقفرشه علشان يعمل. إذن فالسيال القرآني من سيال الرحمنية عايز يرحم الخلق من بعض. ويجي يقول لك مثلا يا ايد اوعى تقتلش. ليه؟ يبقى هنرحم اللي هينقتل ونرحم برضو اللي عايز يقتل، لانه بيقول له ان قتلت هنقتلك. يبقى بيحافظ على مين؟ بيحافظ على نفسه. يبقى برضو سيال الايه؟ الرحمانيه. ليه؟ لان التشريع جاي عشان يحمي الانسان الخليفه في الارض من في خمسه اشياء. نفسه الذات يعني فلا يقتل، عقله فما نخسروش له، عرضه ما نأذيش، ماله ما ناخدوش. الله ما دام يأمن على هذه المسائل يقوم يروح حركة الحياة ويطمئن على ايه؟ ان عرق يبقى له مال يبقى بتاعه ما حدش هياخده منه. يبقى ارضه سيال الرحمانية، رحمنا من بعض. يجي للبطن برضه سيال الرحمانية يشتغل فيه. ازاي؟ اوعى تدخل في بطنك ده شرب خمر، لانه هيخل العقل اللي بيختار بين البدائل. وانا عايز ارحمك من الحكايه دي خالص. اوعى كمال، اوعى تاكل مال اليتيم. يبقى اليتيم ماله الا ابوه مات ومش عارف ولم يبلغ مبلغ الرجال، رحم بايه؟ ماله زي ما، وان كان لسه كده واحد يجي يتولى اداره الايه؟ اداره الاموال بتاعه، عشان الولد ما يسخطش ان ابوه مات والاطفال الباقيين ابوهم ما ماتش. لانه لو لو لو لو تعب يقول بس ربنا ما كانش لقى لاني عشان ياخد ابويا ويسيب كده. لكن لما يلاقي مجتمع راحل وبدال ابوه مات يبقى له الف اب موجودين، يقوم دي انت بقى ليه؟ سيال سيال رحمه. طبعا كمان اللسان قال له اوعى مع انك ما تشهدش دور عشان ترحم المجتمع، اوعى تقذف المحصنات العفيفات من المؤمنات. ادي واحد كمان، اوعى تسحر، يعني تتخذ قوه شيطانيه كده عشان تتعب الناس. الله، اذا الملك كله جاي ايه؟ من سيال الرحمانيه كلها. كل دي سيال مين؟ سيال الرحمانيه. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال الرحمن علم القران ما قالش علم مين، انما لما جه في الوان خلق علمه البيان. لانه ساعه ما قال على القران اذى لما كانش لسه حد هيعلمه، يعني هو بس جهز الحكايه، جهزها للعلم بها لما يبقى الخلق يجي يقول لهم عليه. يبقى ايه؟ الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. الانسان اللي احنا قلنا الخليفه، طب وعلمه البيان. ما هو البيان؟ البيان أن يستطيع أن يعبر عما في نفسه لمخاطبه، ويستطيع بعد ذلك أن يفهم من متكلمه ما يفهم. يبقى لازم نلتقي على كلام بقى، إزاي يعلمه؟ قال لك أيدي اللغة. يبقى ربنا لما جه قال وعلم آدم الأسماء كلها علشان يقدر يعبر على اللي في نفسه ويقدر يفهم من اللي عايز يخاطبه. وعلم آدم الأسماء إيه؟ ولذلك إحنا قلنا في أدلة الإحصاء إن الواحد بيتعلم الكلام إزاي؟ العيل بيتعلم الكلام إزاي؟ قال لك من الأسرة بتاعته قاعد العيل كده ساعة ما قال سمع أبوه الواد هات القول له، قام راح الواد جاب حتة بتاع كده قال عرف إن دي القول له، مش كده؟ يا واد هات مش عارف عرف إن دي كذا. ما علموش الأفعال انما علمه الاسماء. علمه الاسماء. وبعدين بص كده عارف السماء دي، عرف ان دي سماء. يقعد ما تمشيش في الارض مش عارف، يعرف ان دي الارض. يقعد هات الجمل، يعرف ان ده جمل. يقعد اركب الحمار وهات مش عارف ايه. الله، يقعد هات الكوبايه. عرف منين الكلام ده؟ من اللغه بتاعت التخاطب بتاعت اسرته. طيب هو سمع منهم وتكلم بما سمع، قال لك اللي ما سمعوش ما يقدرش يتكلم بيه. ولذلك ما يقدرش يتكلم انجليزي الا ان خدناه كده وديناه وهو صغير في بيئه انجليزيه يوم يسمع منهم انجليزي يتكلم انجليزي. الله. اذن لغه البيان في اللسان مش جنس ولا دم، ده محاكاه. جبت العربي وحطيته بقى انجليزي يتكلم انجليزي، الانجليزي حطيته بقى عربي وهو صغير يتكلم ايه؟ يتكلم عربي. طب انا اتعلمت من ابويا وامي والناس اللي حواليا اللغه دي، وابويا وامي اتعلموا منين؟ من ابوهم، وبعد سلسلها الى الاخر لحد ما يروح لمين؟ ايه؟ الذريه اللي جت بعد الجيل اللي اول اللي بعد ادم، اتعلمها من مين؟ من ادم وحواء. وادم وحواء اتعلمها من مين؟ بس يبقى صدق الاحصاء في قول الله وعلم ادم الاسماء. صدق الاحصاء في وعلم ادم الايه؟ الاسماء. يقول لك الله بقى كل الاسماء دي معلمها من ادم؟ ده في حاجات بنكتشفها دلوقتي وعرف ما كانش يعرفها ادم. قال لا، هو علمه ما يقيم منطقه، فاذا احتاج الى شيء اتفقوا مع بعض ودي نسميه ايه؟ يبقى استعمل ما علمه عشان يجيب ايه حاجه بقى من ايه؟ ولذلك دي بننهي بقى الخلاف اللي يقول لك دي توقيفيه ولا مش عارف توقيفيه ولا ايه؟ نقول له لا، في اشياء بتجد ما كانتش موجوده هذه الامور. طب التلفزيون قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون قبل ما نجيبه؟ ملوش اسم، ملوش وجود. لكن لما قلنا استعملنا الكلام اللي ربنا علمه لنا فيه، يا ناس تعالوا نتفق على كلمه انها نوضعها لدي. يبقى اذا استعمل ما علمه من اسماء في ايجاد ما لم ايه يكن موجودا عندهم من ايه؟ من اسماء. كل المساله دي تخلينا نفهم ان ده كل سيالة الرحمنية. يا ايد اوعى تقتلش، يا ايد اوعى تسرقش، يا رجل اوعى تروح للخمارة، روح للمسجد، روح مش عارف ايه، وتفر يوم الزحف. الله. كل دي ولذلك دي الكبائر اللي عدناها، كل جارحة لها ايه؟ لها كبيرة. يعني الجارحة الكبيرة هنا في دي كذا ودي في كذا ودي في كذا، كل ده من سيال ايه؟ من سيال الرحمة. ربنا لما خلق ادم وعمل له التجربة التمرينية في الجنة وقال له كل من كل الايه؟ الثمرات دي، بس إلا الشجرة دي ما تقربش لها، مش ما تاكلش، لا تقرب. قال الله. إذن دي يشرح لنا قول الحق في رحمة في رحمانيته في الحدود، في الأشياء اللي بأوامر، يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، إنما في النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها. لما آدم استعمل الكلام ده في الجنة قعد في الجنة مبسوط وكل حاجة، وبعدين الشيطان وسوس له قال له يا شيخ الشجرة الحلوة دي بتاعت ده ربنا ما نهكش عنها إلا عشان تبقى خالد، لو كلت منها هتبقى خالد. لو أن فطنة آدم بقت هذكرت وقال له الله، طب ما دام يعني كان لو أكلت من الشجر ده بقى مخلد، طب ما كنت تاكل منها ولا تقولش لربنا انظرني الى يوم يبعثون. مش كان يبقى كده؟ انظرني الى يوم ما اعملش. يبقى لو ان الانسان استقبل وسوسه الشيطان براجع عقله يعرف ان الشيطان كده ضعيف، مش ما يقومش باي حاجه. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال لادم بعد ما خد التجربه بقى، لما ذاق الشجره ما الذي حدث له؟ فلما ذاق الشجرة بدت السوءة. الله. أكنه من قبل كده ما فيش سوءة؟ قال لك لأن ما هو الفرق بين فتحة المحل اللي هو الدبر والقبل وفتحة الفم؟ دي فتحة ودي فتحة، اشمعنى دي؟ قال لك ده ما بقاش وحش. قال له لما كلم الشجرة وخالف منهج الأكل طلعت بقى الريحة والمش عارف القرف، قال إيه؟ وقعد يجيب يداري. إذا لو خدنا من ذي الرمزية في أن الإنسان إذا نفذ منهج الله لا تبدو له عورة أبدا أبدا، إنما تبدو العورة إمتى؟ حينما يخالف منهج الله. يوم بعد ما بقى السلطان كده وقال له عرفت التجربة وجبناها لك بالواقع هو مش كلام نظري، قال إيه؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه؟ ونحشره يوم. إذن التكليف كله من الحق سبحانه وتعالى جاء من سيال الرحمنية. طب يفرض الواحد ما قدرش على نفسه، سيال الرحمنية يعمل إيه هنا؟ قال لك يا أخي برضو هقبل توبتك، أدي الرحمنية دخلت هنا، هقبل توبتك. وبالعكس لما تحسنها كده هبدل سيئاتك الأولانية حسنات، وخذ الحكم ده مني وانا اللي قايله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى مشروعيه التوبه عن الذنوب من سيال الرحمنيه في الحق. ليه؟ لان لو ان اللي يعمل ذنب ما كانش ربنا يشرع له توبه كان يبقى فائد ويعمل بقى اللي على كيفه، انما ربنا عايز يحجزه برضه على ذلك. ليه؟ لانه عايز رحمانيه له وللخلق ايضا، له وللخلق ايضا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان اللي هو الإنسان اللي هو آدم الأول، علمه البيان لأن من خدم البيان يتكلم من الإيه، وعلمه إيه آدم الأسماء كلها. خلق الإنسان علمه الإيه البيان. الشمس والقمر بحسبان، ده كلام العلو بقى، الشمس والقمر دي في ايه وبرضو هيجي لتحت، والنجم والشجر، يبقى خد حاجه من العلو وخد حاجه من الشمس والقمر بحسبان. ايه يعني بحسبان؟ حسبان دي يعني الحساب الدقيق القوي، لانه لك حسبت الامر حسابا، ادي واحده حسبته حسبانا، يعني بقى شيء ما يخرش الميه، يبقى حسبان جاي عشان تدي ايه حساب دقيق. قال لك بقى الشمس والقمر مخلوقة بحسبان بحساب دقيق. قال لك شوف بقى الفلك كده، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما اصطدموش مرة، يعني لما مشوا كده ما اصطدموش، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الايه القمر، ولا الليل سابق النهار، كل حاجة معمولة بحساب. ليه معمولة بحساب؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يجعل ميزانا دقيقا يحسب الأشياء ليفصل بين الحق والباطل، لازم الآلة اللي يعملها تكون معمولة بحساب ضيق، وإلا ما عملتش بحساب ما تأديش الساعة، يقول لك دي مضبوطة أوي ما تفوتش ولا ثانية، يبقى لازم معمولة بدقة بحساب. يبقى لا يكون الشيء دليل حساب للغير إلا إذا كان هو نفسه معمول بإيه؟ بحساب إيه؟ بحساب دقيق. وطبعا احنا عارفين ان ماده حسب